عين سهرة الليالي محسن يعيش بخيالي عين سهرة الليالي ومحسن يعيش بخيالي من ذكرى بقلبي جاب صوتك صوتك من ذيك بقلبي جاب عيني سهرانة عيني محسن يعيش محسن يعيش قاعد واقف ساعدني بالجواب عيني عيني ما شاء الله منا ذكره منا ذكره بقلبي منا ذكره ما شاء الله ما شاء الله عيني عيني سهرة ناديت والعبرات بيني عيوني يا ناس أنا أمي الحسن سيدروني ناديت والعبرات بيني عيوني يا ناس أنا أمي الحسن سيدروني أنا اللي أنا الذي عيني الفدك حيرموني أهظلموني وبكسر الضيلع يجعوني وبعد أهجموا علي الداري أهو بقلبي زادت ناري يا الله هجموا علي الدار وبقلبي زادت ناري وبقلبي زادت ناري وهمومي من يومي هذا حالي وهذا وضعي وبشابح عيوني على ضلعي وهذا حالي وهذا وضعي وشابح عيوني على ضلعي اش ما اهلي ضره بقلبي جمره اش ما اهلي ضره بقلبي جمره عيني سهرانه عيني سهرانه محسن يعيش بخيالي محسن عيني سهرانه عيني سهرانه منا ذكرى منا ذيك بقلبي جمرة بقلبي شباب شباب صوتك ما شاء الله بقلبي عيني سهرانة عيني إلى الشاعر إلى الشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظمي خنف روضا انت الضيلع وانت البسمار وخنف روضا انت النار شبت بالدار خنف روضا انت الضيلع وانت البسمار وخنف روضا انت فالنار شبت بيدا. شلون انسى محسن وينقضع بالانظار وعايش حياة لعلى الفكر ليالي نهار. ما انسى وشلون انسى اهو قبالي غابت شمسه. ما انسى وشلون انسى وقبالي غابت شمسه بعيوني وظنوني بعيوني وظنوني. ومحسن بدل لالي اسمه أهو انقضع بعيوني رسمه. بعيني عبر بقلبي جمرة بقلبي الله الله الله. عيني عيني سهرانة لك محسن يعيش بخيالي. محسن عيني سهرانة منا ذكره قلبي بقلبي جام منا ذك. الله لا يخف لسانك ان شاء الله. كل ما اساهر وحسيب جوم الليل واذكر جيليني وينهدم مني الحال. كل ما اساهر وحسيب جوم الليل اذكر جيليني وينهدم مني الحال. صاح ووقع يبقى مني مثل نجم سهيل. وكل ما اشوف الباب دم عاتي تسيل اذكر جيني ويومه وقلبي تيزي بهمومه. اذكر جيني ويومه وقلبي تيزي بهمومه. في جعاني وصوباني في جعاني وصوباني. اسهر الليل بونيني وعالفكر طاحت جنيني. والله اسهر الليل بونيني وعالفكر طاحت جنيني. يبقى مني مثل نجم سهيل وكل ما اشوف الباب دم عاتي تسيل اذكر جيني ويومه وقلبي تيزي بهمومه. اذكر جيني ويومه وقلبي تيزي بهمومه. في جعاني وصوباني في جعاني وصوباني. اسهر الليل بونيني وعالفكر طاحت جنيني والله أسهاري الليالي بونيني وعلى الفكر طاحت جنيني هالمشي عرب قلب جمرة عين سهرانة عين سهرة محسن يعيش بخيالي عيني سهران منا ذكره منا ذكره بقلب جمرة قلبي ما شاء الله منا ذكره بقلبي جا عيني سهران عيني سهران بارك الله بكم آه من يوم ما طيحوا جيني من هاليوم ساهر عيوني وأبد ما شافت نور من يوم ما طيحوا جيني من هاليوم ساهر عيوني وأبد ما شافت نور جمري جمر يستعير ويهموم ويهموم وحزان قلبي ويا يتقعد ويتقوم ولحظة ما تغمض عيني أحلو لحظة تغمض عيني وهالنايبة تصحيني اي والله أحلو لحظة تغمض عيني وهالنايبة صحيني سهران حي ران سهران حي ران وبالضلع جمرة غليلي أنا تسعاري وتطفى دليلي والله بالظليع جمرة غليلي اه تسعاري وتطفى بدليلي هذا كسر بقلب جمرة وقلبي عيني سهران الليالي عيني سهران محسن يعيش بخيالي صوتك صوتك عمي رحم الله والديك عيني سهرة منا ذكرى منا ذكرى بقلبي جمرة منا ذكرى عيني سهرة آه كسر الضلع بالقلب هيج ناري وبحر الدمع من عيني أطبع أحجاري كسر الضلع بالقلب هيج ناري وبحر الدمع من عيني أصبح جاري هذا السؤال يعيش بين أفكاري أحشنه السبب وبشنه السبب حيج ما تلقو ميل داري شنه السبب غيروني وبعد او عن الفادك مين عوني يا الله شنه السبب غيروني عن الفادك من عوني عن الفادك نخار خاتي بدمعاتي صار خاتي بدمعاتي أنا أصرخ بقلبي ولساني والله الكسر هدم كياني أصرخ بقلبي ولساني روح الكسر هدم كياني من يجبر بقلب جمرة عيني سهرانة عيني سهرة ومحسن يعيش بخيالي عيني سهرانة من ذكره وقلبي جاب بارك الله في نشامك عيني سهران زرعت الصبر قلت الصبر ينفعني وهالنوب أكثر هالصبر لا وعني أهضيعت روحي والدهر ضيعني أحيارت حاضر والدي يسمعني وأشكي عتروحي واحسب له كل جروحي انا اشكي له لو عتروحي واحسب له كل جروحي ما اظلم ما اظلم ما اظلم مظلومة مظلومة مظلومة احسبه همومي ونواي انا وعرض احزاني ومصايب وهو ادر بقلب جمرة عيني سهرانة عيني سهرة ما شاء الله الله يخلص لسانك ان شاء الله محسن عيني سهرانة منا ذكر بقلب جمرة منا ذكر منا ذكرى عيني سهرانة عيني سهرة بارك الله بكم صوبت روحي دنيتي وايامي اهول هادي اترب محنيتي والامي فاجعة محسن غيرت والله وبكثير ظل عيل